بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الإخوة، فمن نعم الله جل وعلا علينا وعليكم وعلى أكثر الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أن هيأ مثل هذه الوسائل، وسائل التواصل عبر الهاتف والتعاون بين طلبة العلم بعضهم بعضا فيما يعود عليهم بالنفع جميعا في الدارين، فهذه نعمة كبرى. رغب إلي الإخوة أن أشارك الإخوة والمشايخ وطلبة العلم في بلاد اليمن وفي عدن خاصة في مشاركة كلمة أو كليمة في هذا المقام بسبب انعقاد هذه الدورة العلمية المباركة. وإن كان من شيء في هذا المقام فأقول أولا، شكر الله الإخوة المشايخ وطلاب العلم الذين شاركوا في هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يفيد بها الجميع، وأن تكون عونا للجميع على طاعة الله وتحقيق العبودية له. ثم نشكر الإخوة الذين حضروا وأعانوا بعضهم بعضا في تحصيل ما ينفعهم إن شاء الله ويعود عليهم بالخير العميم إن أخلصوا لله جل وعلا وعملوا بما تعلموا. فهذه منن من الله جل وعلا تجب على العباد، أو يجب على العباد فيها الشكر لله جل وعلا قولا وعملا واعتقادا. وهذا التعاون في نفع الغير وحرصي على نشر السنة وتعليمها للناس باب عظيم من أبواب البر والخير والهدى. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، عند هذه السورة من تفسيره رحمه الله، قال: أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه. ويقول سماحة الإمام عبد العزيز بن باز: هذه السورة العظيمة القصيرة اشتملت على معان عظيمة، من جملتها التواصي بالحق، التعاون على البر والتقوى. ولا شك أيها الأحبة أن هذا البذل، أعني بذل العلم والتعليم ونفع الغير وبث الخير في الناس ونشر السنة فيها، من أعظم أبواب التعاون على البر والتقوى. كما قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا من الدلالة على الخير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما أخرجه الترمذي وغيره: الدال على الخير كفاعله. ويقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وهو البر وترك المنكرات، وهو التقوى. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. انتهى كلامه رحمه الله. هنيئا لمن اجتمع لطلب العلم وتعلم السنة والانتفاع بما يسمع والعمل بذلك. هذا باب عظيم يجب العناية به والحرص عليه. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فباب التعاون أيها الإخوة على البر والتقوى على شرع العلم في الناس باب عظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فليحرص العبد والواحد منا على الانتفاع بوقته وبما تعلمه من علم، وأن يعمل بذلك وأن يجتهد في تحصيله والاستكثار منه، فإن هذا من خير ما تفنى فيه الأعمار وتقضى فيه الأوقات. ولا شك أن العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة، فالعلم شجرة والعمل ثمرة. احرص يا عبد الله على العمل بما تعلمت قبل ذلك، ومعه أن تخلص لله جل وعلا في أقوالك وأفعالك. نسأل الله جل في علاه أن يجعلكم ويجعلنا جميعا مباركين أينما كنا، وأن يسدد الجميع في الأقوال والأفعال، وأن يجعل هذه اللقاءات العلمية لقاءات مباركة نافعة إن شاء الله تعود بالخير على العباد والبلاد، وأن ينصر الله السنة وأهلها في كل مكان. إن ربنا لسميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.